بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. ويهن بمعنى يضعف. الشرح: تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة. نعم، تكلمنا عن هذه المسألة يا إخوان في الدرس السابق، تكلمنا عن أفعل التفضيل وأنه يعد من العوامل الضعيفة. طيب، فلا يعمل في الحال متقدمة، يعني لا يقدم عليه الحال. وذكرنا عن هذا مثالا لو تذكرون، عندما قلنا زيد ضاحكا أحسن من عمرو، قلنا هذا لا يجوز، بل الواجب أن تقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا، فتقدم اسم التفضيل وتؤخر الحال، هذا هو الواجب. طيب، هذا هو الواجب. وقلنا لكم هناك في الدرس الماضي، قلنا لكم هناك مسألة استثنائية ستأتي إن شاء الله قريبا، وها هي قد جاءت. طيب، إذن يقول ابن عقيل: تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة. لماذا لا يعمل؟ لأنه ضعيف. طيب، ما وجه ضعفه؟ قلنا سابقا لأنه لا يشبه الفعل المتصرف. بمعنى ما وجه عدم الشبه؟ بمعنى أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فهو لا يتصرف في نفسه، فلذلك لا يتصرف في معموله. بخلاف من؟ بخلاف اسم الفاعل، فاسم الفاعل يشبه الفعل المتصرف من أي حيثية؟ من حيث إنه يثنى ويؤنث ويجمع. طيب، يقول ابن عقيل: تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثنى من ذلك هذه المسألة، وهي: ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى، فإنه يعمل في الحالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه. هذا كلام كله نظري وبالمثال يتضح. وهذه طريقتنا دائما، أن الكلام حينما يكون نظريا فيه نوع من الصعوبة على الطلبة، فإنني أترك الكلام النظري ثم أذهب إلى المثال وأشرحه وأعود مرة أخرى إلى الكلام النظري فيتضح، ثم تارة أعود وتارة لا أعود لوضوحه. وذلك نحو: زيد قائما أحسن منه قاعدا. مثال آخر: وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع، وهما حالان، وكذا قاعدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور. طيب، الآن دعونا نعود على الكلام النظري ونطبقه على المثال. المثال ماذا يقول؟ زيد قائما أحسن منه قاعدا. زيد قائما، ماذا حصل؟ قدمنا الحال، قدمناه على ماذا؟ على اسم التفضيل وهو أحسن. طيب، ننظر ما هو الضابط. يقول: إذا فضل شيء في حال على نفسه. على نفسه هذا المثال الأول، أو غيره هذا المثال الثاني. دعونا الآن في المثال الأول. يقول: زيد قائما أحسن منه قاعدا. فضل شيء، ما هو الشيء المفضل؟ زيد. فضل في حال، وهو حال إيش؟ القيام. فضل على من؟ هل فضل زيد على أحد؟ لا، وإنما فضل هو على نفسه. فنحن ننظر إلى زيد نظرتين، نظرته وهو قائم، أو نظرة وهو قائم ونظرة وهو قاعد، واضح؟ لكن هل عندنا شخصان؟ لا، هو شخص واحد وهو زيد. إذن الصورة الأولى أن يكون الشيء واحدا، فيفضل على نفسه في حال أخرى، واضح أن تضح؟ فزيد في حالة القيام أفضل منه وأحسن منه في حالة القعود، واضح؟ يعني لا أريد أن أزيد المثال توضيحا حتى لا يغمض، فهو واضح. زيد في حالة القيام أحسن منه في حالة القعود. إذا كم عند شخص عندنا هنا؟ واحد. كم حالة؟ حالتان، حالة القيام وحالة القعود. فضلناه على شخص آخر؟ لا، فضلناه على نفسه، لكن مرة وهو قائم، مرة وهو قاعد. إذن في هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال: فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه. نعم، زيد قائما أحسن منه قاعدا. فعندنا هنا حالان طيب قائما وقاعدا. ونلاحظ أن قائما قد تقدم على اسم التفضيل، وأنتم قلتم سابقا لا يجوز نقول هذه مسألة استثنائية. المثال الثاني يشبه المثال الأول، لكننا سنفضل زيدا على شخص آخر وهو عمرو. فسنفضل زيدا في حالة على شخص آخر في حالة. مثال ذلك: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. يعني زيد لشهامته وقوته وشجاعته، وهو مع أنه في حالة الانفراد أنفع لي وللناس من عمرو في حالة الإعانة. طيب، فزيد في حالة كونه مفردا أنفع لنا من عمرو في حالة كونه معانا. إذن فضلنا من على من؟ فضلنا شخصا على شخص، فضلنا زيدا على عمرو، وفضلنا زيدا في حالة على عمرو في حالة. زيد في حالة الانفراد أو الفردية، وعمرو في حالة الإعانة. هذا هو الصورة الثانية. إذن هاتان الصورتان مستثنيتان أو مستثنتان. فهنا قوله زيد مفردا هذا حال، طيب قدم على أنفع، وهذا جائز هنا لأنه استثناء. وفي المثال السابق زيد قائما، قائما حال، قدم على أحسن مع أنه اسم تفضيل، وإحنا قلنا في الدرس السابق لا يجوز، نقول نعم إلا في هذه الصورة، وذلك إذا فضل شيء في حال على نفسه كما في المثال الأول أو غيره كما في المثال الثاني، فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. طيب، ننظر أيضا في المثال الأول: زيد قائما أحسن منه قاعدا. نلاحظ عندنا حالان كما قال ابن عقيل، إحداهما متقدمة عليه وهو قائما، والأخرى متأخرة عنه وهو قوله قاعدا. تمام، نذهب للمثال الثاني: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. اسم التفضيل هنا أنفع، تقل عنده حالان: حال متقدمة عليه وهو مفردا، وحال متأخرة عنه وهو معانا. نبه على هذا الخضري رحمه الله. واضح يا شباب هذا؟ وهذا مذهب الجمهور. وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة، والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا. فما إعراب قائما الآن عند السيرافي؟ ما دام قدر إذا كان، ستكون قائما خبر لإيش؟ خبر لي كان. حينئذ هل هناك حال تقدمت على أحسن؟ الجواب لا. إذن هل هناك حالة استثنائية؟ الجواب لا. إذن الكلام الذي قلناه سابقا ليس فيه استثناء، الذي قلناه في الدرس السابق أن اسم التفضيل لا يتقدم عليه الحال عند السيرافي، إذا ورد فهو يعربه خبرا لكان المحذوفة، ويكون التقدير عند السيرافي هكذا: زيد إذا كان قائما، ثم يعرب قائما خبر لكان، وانتهى الموضوع. فليس هناك حال تقدم على اسم التفضيل. أحسن منه إذا كان قاعدا نفس الشيء، قاعدا خبر لكان، وزيد إذا كان مفردا، مفردا خبر لكان، ولم يتقدم الحال على أنفع. أنفع من عمرو إذا كان معانا، أيضا نفس الشيء، معانا هذا خبر لكان، وليس هناك أي إشكال. واضح يا شباب؟ ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه. فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه. ماذا فعلت هنا؟ قدمت الحالين على اسم التفضيل. لا، هذا كثير، هذا لا يجوز. تقدم حالا واحدة وتؤخر الأخرى، هذا جائز عند الجمهور كما تقدم، لكن تقدم الاثنين لا يجوز. ولا تقول زيد أحسن منه قاعدا قاعدا قائما قاعدا. ماذا فعلت؟ أخرت الحالين عن اسم التفضيل. هل هذا يجوز؟ أيضا هذا لا يجوز. إذن صارت الصور كم؟ ثلاثة: أن يتقدم حال، لك أن تذكر أو تأنف، أن يتقدم أو أن تتقدم. طيب، أن يتقدم حال ويتأخر حال آخر، هذه الصورة الأولى، يعني ويكون اسم التفضيل أين يا شباب؟ في الوسط، ويتقدمه حال ويتأخر عنه حال، هذا ما حكمه؟ جائز عند الجمهور. الصورة الثانية أن يتقدم الاثنان على اسم التفضيل، يتقدم حالان على اسم التفضيل، هذا أيضا هذا لا يجوز. الصورة الثالثة أن يتأخر حالان عن اسم التفضيل، هذا أيضا لا يجوز. ثم قال ابن مالك: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد. الشرح: يجوز تعدد الحال. هذه مسألة، هل يجوز تعدد الحال؟ يعني دائما نحن عادة في من أول باب إلى هذه المسألة، كم مرة كم حال يأتينا في الجملة؟ حال واحد جاء زيد ضاحكا، لكن كأنه جره إلى الكلام إلى هذه المسألة المثال الأخير. لو لاحظنا في الأمثلة السابقة، زيد معانا أنفع من زيد مفردا أنفع من عمرو المعانا، وزيد قائما أحسن منه قاعدا، لاحظتم أنه كم حال عندنا؟ حالان، حال متقدمة وحال متأخرة، صح ولا لا؟ فكأن هذا يجرنا إلى بحث هذه المسألة، وهي: هل يجوز أن يكون في الجملة حالان وثلاثة وأربع؟ هل يجوز تعدد الحال أم لا؟ الجواب قال لك بصريح العبارة: نعم يجوز تعدد الحال. فإيش تقول؟ جاء زيد ضاحكا مبتسما لاعبا راكضا محمرا إلى آخره، واضح؟ لأن الحال يشبه الخبر، فالخبر كما أن الخبر يتقدم، كما قال ابن مالك في باب المبتدا والخبر ماذا قال؟ قال: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. درسناه هذا في باب المبتدا والخبر، يجوز تعدد الأخبار. طيب النعوت، نعم أيضا سنعرف إن شاء الله أن الصواب عند الجمهور أو عند النحويين أن النعوت أيضا يجوز أن تتعدد، فتقول: جاء زيد الكريم الشجاع البطل المقدام إلى آخره. فكما تتعدد الأخبار وكما تتعدد النعوت، فكذلك تتعدد يا شباب الأحوال. إذن يجوز تعدد الحال، وصاحبها كيف يكون؟ وصاحبها مفرد، وصاحبها مفرد أو متعدد، يعني يجوز أن يكون صاحبها مفردا ويجوز أن يكون صاحبها متعددا. حاشية: ترك الشارح بيان المواضع التي يجب فيها تعدد الحال، ولوجوب ذلك موضعان. أولهما، يعني ما هي الحالات التي توجب علينا أن نعدد الحال؟ واحد، أن يقع الحال بعد إما، فمن أساليب العرب أنهم إذا جاءوا بكلمة إما يعددون الحال. انظر هذه الآية الكريمة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا حال، كفورا حال، ما الموجب لتعدد الحال؟ نقول وجود إما، فإما وجود إما يجعلنا ويوجب علينا تكرار الحال، وهذه فائدة مهمة. يعني لا يجوز أن تقول في غير القرآن: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وتسكت، لا يجوز هذا، بل يجب أن تكرر. والموضوع الثاني، أن يقع الحال بعد لا النافية، كقولك: رأيت بكرا لا مستبشرا ولا جذلانا. جذلان يعني فرح، مستبشرا حال، جذلانا حال، ما الموجب علينا لتكرار الحال؟ نقول وجود لا النافية. فلا يجب أن أقول رأيت بكرا لا مستبشرا ثم أسكت، واضح شو؟ إذن هذان موضعان هذان موضعان وجوب تكرار الحال. نلخصهما ونقول: أن يقع الحال بعد إما، الثاني أن يقع بعد لا النافية. طيب نعود الآن لابن عقيل. الشرح: يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد لا يضر. فمثال الأول، يعني أن يكون صاحب الحال مفرد، مفردا، نحو: جاء زيد راكبا ضاحكا. ماذا حصل؟ صاحب الحال مفرد وهو قوله زيد، والأحوال عندنا كم؟ اثنان، فراكبا وضاحكا حالان من زيد، والعامل فيهما جاء. إذن جاء هو العامل، وزيد هو صاحب الحال، وراكبا ضاحكا هذان حالان. إذن ماذا حصل؟ عندنا حالان لصاحب واحد، هذا يجوز. الصورة الثانية ومثال الثاني: لقيت هندا مصعدا منحدرة. هذا من جمال اللغة العربية. لقيت هندا مصعدا، من المصعد؟ من المصعد؟ هذا حال لمن؟ للتاء. إذن صاحب الحال هنا هو التاء. طيب نكمل. منحدرة، من المنحدرة؟ هند. إذن صاحب الحال هنا اختلف. إذن كم صاحب حال عندنا؟ اثنان. كم حال عندنا؟ اثنان. إذن يجوز أن يتعدى صاحب الحال مع تعدد الحال. هذه الصورة الثانية. قال ومثال الثاني، لقيت هندا مصعدا منحدرة. نعم، يعني أنا حال كوني مصعدا وهي حال كونها منحدرة. مصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند، والعامل فيهما لقيت. ومنه قوله، أي هذا البيت يدخل في الصورة الثانية، لقي ابني أخويه خائفا، لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما. قائل هذا البيت مجهول. منجديه، هذا مثنى منجد، والرجل المنجد هو اسم فاعل، من أنجد ينجد فهو منجد، يعني أغاثه وعاونه ودفع عنه المكروه. هم يقولون نجدة الآن، وكانت الشرطة عندنا في بلادنا قديما تسمى بالنجدة، ثم بعد ذلك غيروها تقريبا إلى الفزعة. نعم، وكلتاهما كلمتان عربيتان. أصابوا يعني نالوا مغنما، المغنم هو الغنيمة. ما هو الشاهد؟ خائفا منجديه، خائفا منجديه. فإن الحال متعددة لمتعدد، والنظرة الأولى تدل على صاحب كل حال فترده إليه. فإن واحدة من الحالين مفرد. أيوة، واحدة من الحال، هذا لا يوقعك في اللبس، لأن واحدة من الحالين مفرد والآخر مثنى، وكذلك صاحبهما، فلا لبس عليك في أن تجعل المفرد للمفرد والمثنى للمثنى. واضح يا شباب؟ إذن نقول لقي ابني أخويه، كيف لقيهم؟ حال كونه خائفا وحال كونهما منجديه. واضح جدا أن خائفا يعود على من؟ يعود على ابني، فهو صاحب الحال. ومنجديه، أين صاحب الحال؟ نقول هو أخويه. منجديه مثنى فهو يناسب أخويه، خائفا مفرد فيناسب ابني. إذن الآن يا شباب، ماذا حصل هنا في هذا البيت؟ نقول تعددت الأحوال وتعدد صاحب الحال. إذن هذا يندرج في أي صورة؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. ثم قال ابن عقيل، لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما. فخائفا حال من ابني، ومنجديه حال من أخويه، والعامل فيهما، أي العامل الذي يعني عمل هذا العمل، يعني نصب الحال، العامل فيهما هو لقي. ثم قال، فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به. نعم، عند ظهور المعنى نرد كل حال إلى ما يليق به. لاحظوا مثلا يا شباب في المثال الثاني، لقيت هندا مصعدا منحدرة. هل يشكل عليك أيها العربي أن منحدرة حال من هند؟ لا يشكل عليك، واضح التأنيث طابق التأنيث. هل يشكل عليك أن مصعدا حال من لقيت، من التاء في لقيت؟ لا يشكل عليك. إذن عند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به. طيب وعند عدم ظهوره ماذا نفعل؟ قال يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين. كيف؟ نقول ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا، تأملوا الآن، هنا حصل لبس لأن كلها مذكرة، فمصعدا يحتمل أن المصعد هو زيد، ويحتمل أنه التاء الذي هو أنت لقيته، ومنحدرا يحتمل أنه زيد، ويحتمل أنه التاء الذي هو أنت، صح ولا لا؟ لأن هنا مذكر، كله مذكر، من المصعد؟ أنت أم زيد؟ محتمل. منحدرا، من المنحدر؟ أنت أم زيد؟ هناك لبس علينا، نريد قاعدة، ماذا نفعل؟ قال لك ابن عقيل، يجعل أول الحالين، من هو أول الحالين؟ مصعدا، اجعله لثاني الاسمين، من هو ثاني الاسمين؟ زيدا. إذن نقول مصعدا، من المصعد؟ زيد. طيب نكمل، وثانيهما، أي اجعل الحال الثاني وهو منحدرا، اجعل صاحبه من؟ أول الاسمين الذي هو من؟ التاء. فإذا من المصعد يا شباب؟ زيد. من المنحدر؟ أنت. يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء. هذا يعني هذه المسألة لطيفة وجميلة. طيب ثم قال: وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعفى في الأرض مفسدا. الشرح: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة. حاشية: الحال غير المؤكدة وتسمى المؤسسة أو المبينة. طيب، والمبينة أو المبينة كله يصلح، هي التي تفيد معنى جديدا في الكلام لا يمكن أن يستفاد إلا بها. تقول: جاء زيد ضاحكا. هل المجيء هو الضحك؟ لا، المجيء شيء والضحك شيء. إذن هذا حال إيش؟ هذه حال مؤسسة لمعنى جديد، مبينة لمعنى جديد. واضح؟ لكن عندما أقول مثلا: ولا زيد مدبرا، هل التولي هو الإدبار؟ نعم، في الجملة نعم، في صفة عامة التولي هو الإدبار. إذن هذه حال إيش؟ مؤسسة؟ لا. هل هذه حال مؤسسة مبينة؟ لا، هذه حال مؤكدة، لأن المقصود بالحال هنا أن تؤكد معنى التولي، لم تعطينا معنى جديدا. هذا واضح. إذن عندنا حالان: حال تؤسس معنى جديدا وحالا تؤكد العامل السابق. انظر ماذا يقول ابن هذا المبحث مهم جدا. الشرح: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة على قسمين، وغير المؤكدة ما سوى القسمين. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها، وهي المراد بهذا البيت. العامل غالبا يكون الفعل أو ما يشبه الفعل، وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر، أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة. فمثال الأول قولك: لا، قولك مثلا: لا تعثى في الأرض مفسدا. لا تعثى في الأرض مفسدا، ما يرى مفسدا حال. طيب، أليس العثو، ما معنى العثو؟ العثو هو الإفساد. العثو هو الإفساد، فإذا لا فرق بينهما في المعنى. إذا خالفه في اللفظ واتفق معه في المعنى، إذا ما إعراب مفسدا نقول حال. ما الفائدة من هذه الحال؟ الفائدة هي التأكيد، لأنها لم تعطينا معنى جديدا، لأن الإفساد هو عينه العثو. واضح يا شباب؟ طيب، خذوا مثالا آخر. ومنه قوله تعالى: ثم وليتم مدبرين. التولي هو نفسه ماذا؟ الإدبار. إذا اختلفا في اللفظ واتفقا في المعنى. ما إعراب مدبرين حال؟ ما نوع الحال؟ مؤكدة، لأنها أكدت لنا العامل وهو قوله وليتم. إذا هو ومدبرين هنا وصف يعني مشتق دل على معنى عامله. ما هو معنى عامل؟ ما هو العامل؟ وليتم. ما معناه؟ هو نفس معنى الإدبار. وخالفه في اللفظ أم اتفق معه في اللفظ؟ لا، خالفه في اللفظ وهو الأكثر في كلام العرب، وقد يتفق معه في اللفظ كما سنرى بعد قليل إن شاء الله. نبقى في المثال الأول. إذا: لا تعثى في الأرض مفسدا. لا تعثى جازم مجزوم والفاعل أنت، في الأرض جار مجرور، مفسدا حال. ومنه قول تعالى: ثم وليتم مدبرين، ثم حرف عطف، وليتم فعل وفاعل، ومدبرين حال. وقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تعثوا جازم ومجزوم، في الأرض جار مجرور، مفسدين هذا حال. العثو هو الإفساد، هذا نفس المثال الإنشائي الأول الذي ذكره ابن عقيل. العثو هو الإفساد، إذن لا فرق بينهما في المعنى لكنما اختلفا في اللفظ. ثم قال: ومن الثاني. الثاني يعني أن يكون اللفظ واحدا، يعني الحال مؤكدة ولفظها يتطابق مع لفظ العامل. ومن الثاني قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. أرسلناك رسولا، أرسلناك رسولا، المادة واحدة والاشتقاق واحد، ويعني اللفظ واحد. واضح؟ فأرسلناك رسولا، تطابق ماذا؟ لفظا ومعنى. هل هذا كثير؟ هذا قليل. ما إعراب رسولا حال. أرسلناك للناس حال كونك رسولا. ما الفائدة من قوله رسولا؟ مع أننا قد فهمنا الإرسال من كلمة وأرسلناك. نقول: الله عز وجل أراد التأكيد، والتأكيد أسلوب بليغ من أساليب العرب. وأرسلناك للناس كيف؟ رسولا، هذا من باب تأكيد الإرسال. وإلا لم تؤسس معنى جديدا، لم تعطينا معنى جديدا. وقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طيب هناك قراءات سنتعرض لها، لكن الشاهد هو بقراءة النصب مسخرات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أين صاحب أين عامل الحال؟ العامل هو وسخر المذكور في أول الآية. إذن سخر مسخرات اتفق في إيش؟ اتفق في اللفظ والمعنى. ما إعراب سخرات حال؟ ما نوعه؟ مؤكدة، حال مؤكدة لأنها أكدت معنى العامل ولم تعطينا معنى جديدا. واضح؟ إذن هي حال مؤكدة. طيب هذا الأسلوب قليل في كلام العرب. حاشية الاستشهاد بكون مسخرات منصوبة لا مرفوعة، يعني في كما ورد في بعض كتب النحو، يعني بعض الطبعات التجارية ورد إيش هكذا والنجوم مسخرات، هل هذا فيه شاهد؟ ليس فيه شاهد لأن الحال لا يكون مرفوعا. والقراءة بنصب مسخرات هي قراءة العشرة غير ابن عامر الذي قرأ مسخرات، ورواية حفص عاصم الذي قرأ والشمس والقمر والنجوم مسخرات. ثم قال ابن مالك وإن تؤكد جملة فمضمر عملها ولفظها يؤخر. قبل أن نقرأ هذا البيت الشباب فائدة لغوية، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قلت لكم العثو هو الإفساد صح؟ اسمعوا ماذا يقول الخضري، يقول كيف تأتي بالفعل من عثوا من ولا تعثوا، كيف تأتي بفعله؟ هذا يشكل على الطلبة كثيرا. نقول هو من تقول هكذا عثى يعثو عثوا، ما بابه؟ بابه قعد. طيب بابه قعد كما تقول قعد يقعد قعودا، فتقول عثى يعثو عثوا. وهناك لغة أخرى من باب فرحة، فكما تقول فرح يفرح فرحا تقول عثي يعثى عثيا، نعم أو عثيا، لأنه إذا كان باب فرح فرح يفرح فرحا عثي يعثى عثيا، والله أعلم. على كل حال هذا نقلا من الخضري. وعلى الثاني جاءت الآية. وأما مثال الناظم فإن كان بفتح مثلثة لا تخشى فكذلك أو بضمها كانت الضعف من الأول لآخره. طيب هذا يعني فائدة. إذن قال ابن مالك وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. الشرح هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة. قبل قليل كان يؤكد إيش؟ العامل فقط. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مفسدين أكدت تعثوا، وأرسلناك للناس رسولا، رسولا أكدت أرسلناك. إذن تؤكد ماذا قبل قليل؟ العامل. الآن لا، لا تؤكد العامل وإنما تؤكد مضمون الجملة، وهذا يحتاج إلى مثال. قال وهي ما أكدت مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان. كم شرط؟ ثلاثة، أن تكون جملة اسمية الثاني، وجزآها معرفتان الثالث جامدان، يعني ليس إيش؟ ليس مشتقين. نحو زيد أخوك عطوفا، زيد مبتدأ أخوك خبر عطوفا حال. ما نوع هذه الحال؟ مؤكدة، مؤكدة للعامل أم مؤكدة لمضمون الجملة؟ مؤكدة لمضمون الجملة. أي جملة؟ جملة زيد أخوك. ما هو مضمون هذه الجملة؟ مضمون هذه الجملة هو إثبات الأخوة، والأخوة تقتضي ماذا؟ العطف. إذن أنا فهمت عندما قلت أنت زيد أخوك الأخوة ماذا تقتضي؟ تقتضي العطف، فهذا مفهوم من جملة زيد أخوك. فلماذا أنت تذهب وتزيد في الكلام وتقول عطوفا؟ ما الفائدة من كلمة عطوفا؟ أقول أردت أن أؤكد مضمون الجملة السابقة التي احتوت على الأخوة، والأخوة تستلزم العطف. لم تفهموا هذا؟ طيب هو واضح، لكن خذوا المثال الثاني. المثال الثاني وأنا زيد معروفا، أنا زيد مبتدأ وخبر معروفا حال. ما نوع الحال؟ مؤكدة، مؤكدة لماذا؟ مؤكدة لمضمون الجملة السابقة. كيف؟ كيف مؤكدة؟ لأن ما معنى أنا زيد؟ معناها أنا مجهول أم معروف؟ معناها أنا مجهول، أنا معروف. لما أقول أنا زيد معناها أنا معروف، أنا عرفت بنفسي، إذا أصبحت معروفا. لما قلت لك أنا زيد أصبحت معروفا لديك، فلما ما الحاجة إلى أن أذهب وأقول لك أنا زيد معروفا؟ ما الفائدة من كلمة معروفا؟ التأكيد، تأكيد العامل. لا، هل هي تؤكد أنا أم تؤكد زيد؟ لا، هي تؤكد مضمون الجملة الإسمية وهي جملة أنا زيد، لأن معنى أنا زيد معناها أني معروف، فكأني عرفت، أكدت تعريفي، كأني عرفت بنفسي مرتين يعني. واضح هذا يا شباب؟ طيب، زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا. طيب نطبق القيود، ما أكد مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية، زيد أخوك جملة اسمية، وجزآها معرفتان، الجزء الأول زيد والجزء الثاني أخوك، كلاهما معرفة، زيد معروف معرفة بالعلمية وأخوك معرفة بإيش؟ بالإضافة. طيب جامدان، زيد اسم جامد ليس مشتقا من شيء، وأخوك أيضا اسم جامد ليس مشتقا من شيء. ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، يا للناس بفتح اللام، يا للناس لأن اللام هنا لام الاستغاثة، وقد عرفنا سابقا أن لام الاستغاثة في مثل هذا تفتح. البيت لسالم ابن دارة من قصيدة طويلة يهجو فيها فزارة، وقد أوردها التبريزي في شرحه عن الحماسة، وذكر لهذه القصيدة قصة فارجع إليها هناك، كأنها طويلة فأعرض عنها. أنا ابن دارة، الأكثرون على أنه اسم أمه، وقال أبو رياش هو لقب جده واسمه يربوع بالياء يا إخوان، وجربوع فيما أعلم خطأ، يعني بحثت عنها ولم أجدها، بالجيم ما يقوله بعض أهل البادية يقولون جربوع، لم أجده، من وجده فليفدنا. الذي هو موجود ومثبت في المعاجم والقواميس هو بالياء يربوع كما يقوله أهل الحاضرة. إذن واسمه يربوع، ويجاب على هذا القول عن تأنيث الضمير راجع إلى دارة في قوله معروفا بها نسبي بأنه عنا به القبيلة. إذن المعنى أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، يعني أنا ابن هذه المرأة ونسبي معروف بها، وليس فيها من المعرة ما يوجب القدح في النسب أو الطعن في الشرف. ما الشاهد؟ أنا ابن دارة، أنا مبتدأ، ابن خبر وهو مضاف، ودارة مضاف إليه، تمام؟ معروفا هذا حال مؤكد لمضمون الجملة السابقة، ونفس مثال أنا زيد معروفة نفس الفكرة، وأنا مش جامد وابن دارة جامد، وكلاهما معرفتان والجملة اسمية، فالقيود كلها موجودة. أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، فعطوفا ومعروفا حالان، عطوفا وين؟ في المثال الأول، ومعروفا في المثال الثاني والثالث، حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا. يعني أين العامل؟ لو قال القائل أين العامل؟ طيب العامل محذوف وجوبا، والتقدير في الأول زيد أخوك أحقه عطوفا، فأحقه هذا هو الفعل، هذا هو العامل، وقد حذف وجوبا، وعطوفا هذا هو الحال الذي نصب بهذا العامل. طيب لأن زيد اسم جامد لا يعمل، وأخوك اسم جامد لا يعمل، وليس هو من الأسماء التي تعمل، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا شيء، ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل. وفي الثاني أنا ابن دارة معروفا بها نسب، التقدير هكذا، وفي الثاني أحق أحق هكذا ضبطها، أحق معروفا، معروفا هذا الحال، والعامل هو أحق أحق. قال الخضري أحقه في المثال الأول نعم بفتح فضم، من حققت الأمر بالتخفيف، أي تحققته، أو بضم فكسر نعم أحقه، يجوز هكذا أيضا، من أحققته بمعنى أثبته. وأما الثاني أحق بضم الهمزة وفتح الهاء، وأحق الثاني بضم ففتح أحق لا غير، أي ليس فيه لغة أخرى. طيب ثم قال ابن عقيل ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة. يعني كيف؟ قال فلا تقول عطوفا زيد أخوك، قدمت الحال المؤكدة لمضمون الجملة على الجملة، هل يجوز؟ لا. ولا معروفا أنا زيد، لا يجوز. طيب معروفا أنا ابن دارة لا يجوز. ولا توسطها بين المبتدا والخبر. يعني لو قال طيب سأقحمها في الوسط هل يجوز؟ قال لا. فلا تقول زيد عطوفا أخوك، زيد مبتدا وعطوفا حال متوسطة وأخوك خبر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ثم قال ابن عقيل لا، ثم عندكم الجدول. نعم. ثم قال ابن مالك وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. شرح قاعدة مهمة جدا نحتاجها في مواضع كثيرة. الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد. الأصل في الحال أن يكون مفردا ليس جملة، والأصل في الخبر أن يكون مفردا، والأصل في الصفة أن يكون مفردا. طيب ثم قال وتقع الجملة موقع الحال. يعني هل يأتي الحال جملة؟ نعم. كما تقع موقع الخبر والصفة، كما أن الخبر يأتي جملة وكما أن النعت يأتي جملة فكذلك الحال يأتي جملة. طيب ولا بد فيها من رابط، أي لا بد إذا جاءك الحال جملة لا بد من وجود رابط يربط هذه الجملة الحالية بما قبله. تذكرون الروابط التي درسناها في باب المبتدأ والخبر؟ فكرة الروابط هي نفس الفكرة هنا، نفس الفكرة. طيب يعني مثلا من الروابط عندنا الضمير، طيب هنا أيضا سيأتينا الرابط الضمير. هل كل جملة يصلح أن تأتي حالا؟ لا، هناك أربعة شروط يجب أن تتوافر حتى يصلح أن تكون الجملة حالية. طيب وهذه الشروط عندكم في الحاشة رقم واحد، واحد وجود الرابط، الثاني أن تكون الجملة خبرية يعني ليست إنشائية، الثالث أن لا تكون الجملة تعجبية، الرابع أن لا تكون مصدرة بعلم استقبال. طيب هذا قاعده عندكم. طيب نبقى مع ابن عقيل. الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة، ولا بد فيها من رابط. وهو يعني الرابط في الحالية أي في الجملة الحالية، ما هو؟ رقم الروابط الآن. واحد، إما ضمير، طيب نقفز حتى نرقم فقط، أو واو. اثنين، الثالث وواو الابتداء. طيب الرابع أو الضمير والواو معا، هذه أربع روابط. تمام، نسردها مع الأمثلة. الرابط إما أن يكون ضميرا نحو جاء زيد يده على رأسه، نعرب جاء فعل، زيد فاعل، يده مبتدأ، على رأسه خبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال. كيف عرفنا أنه حال؟ قاعدة مشهورة كررناها مئة مرة، الجملة إذا وقعت بعد المعارف تعرب أحوالا. أين المعرفة زيد؟ أين الجملة؟ يده على رأسه، واضح؟ وأما الجملة التي تقع بعد النكرة فإنها تعرب نعوتا. فلو وضعت بدال زيد اسم نكرة وقلت جاء رجل يده على رأسه، كيف تعرب جملة يده على رأسه؟ نقول والجملة في محل نعت، في محل رفع نعت لرجل، واضح؟ لكن نحن الآن لسنا في باب النعت، وإنما نحن الآن في باب الحال. إذن جاء زيد يده، جاء زيد، كيف جاء زيد؟ كيف جاء زيد؟ الجواب يده على رأسه، يده مبتدأ وهو مضاف والهام مضاف إليه، على رأسه جار مجرور، والجملة الاسمية في محل نصب حال. تمام. ثم نقول أين الرابط؟ الرابط هو الضمير، الضمير يده على رأسه. الرابط الثاني أو واو، وتسمى واو الحال، تسمى عند النحويين كهذا معروف يمر بنا كثيرا، تسمى بواو الحال. طيب وتسمى نعم، وتسمى واو الحال وواو الابتداء، يعني لها اسمان واو الحال وواو الابتداء. نعم نحن في الترقيم أظن يا شباب جعلناها ثلاثة، لا واو الحال وواو الابتداء شيء واحد. طيب حصل خطأ في الترقيم، أمر بسيط. واو الحال وواو الابتداء شيء واحد، لكن لهما اسمان، تارة يسميها النحويون واو الحال، وتارة يسمونها واو الابتداء. ما علامتها؟ قال وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها. ضبط يسير وسهل التطبيق. نحو جاء زيد وعمر قائم. جاء زيد، كيف جاء زيد؟ وعمر قائم، أي والحال أن عمرا قائم. طيب، وهذا كثير جدا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد وهو يبكي، هذه الواو تسمى بواو الحال. إذن جاء زيد فعل وفاعل، والواو واو الحال، ولك أن تسميها واو الابتداء. عمر مبتدأ، قائم خبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال. ما هو الرابط؟ الواو، وتسمى بواو الحال أو واو الابتداء. التقدير، طيب كيف عرفنا أن هذه الواو هي واو الحال أو واو الابتداء؟ طبعا لماذا سميت واو الحال؟ لأن الجملة التي بعدها تعرب حالا. ولماذا سميت واو الابتداء؟ لأن الجملة التي بعدها تبتدئ بمبتدا. طيب كيف عرفنا أن هذه الواو هي واو الحال؟ نقول ضابطها أنك لو حذفتها ووضعت مكانها إذ استقام لك الكلام. جرب، لو قلت جاء زيد إذ عمر قائم استقام. التقدير إذ عمر قائم. الرابط الثالث أن نجمع بين الضمير والواو معا. نحو جاء زيد وهو ناو رحلة. كيف جاء زيد؟ وهو ناو رحلة. ناو اسم فاعل من نوى ينوي، فهو ناو، واضح من النية. جاء فعل، زيد فاعل، والواو واو الحال، وتسمى بواو الابتداء. هو مبتدأ، ناو خبر، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفاعله مستتر تقديره هو، ناو هو، ورحلة مفعول به. واضح شباب؟ والجملة اسمية في محل نصب حال. ثم نقول والرابط هو الواو والضمير معا، الضمير الذي هو وهو هو، والواو واضحة. ثم قال وذات بدء بمضارع ثبت، حوى الضمير ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. الشرح، الجملة الواقعة حالا، ما زلنا ندرس الجملة الحالية. الجملة الواقعة حالا إن صدرت، أي جاء في صدرها أو بدئت، إن صدرت بمضارع مثبت يعني ليس منفيا، الحكم لم يجوز أن تقترن بالواو، لا يجوز أن نربطها بالواو. طيب ماذا نفعل؟ قال بل لا تربط إلا بالضمير. مثال نحو جاء زيد، كيف جاء زيد؟ يضحك. جاء زيد فعل وفاعل، يضحك جملة فعلية في محل نصب حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. طيب أين الرابط؟ هل يجوز أن أربط بالواو؟ لا يجوز. طيب أما هو الرابط؟ الرابط هو الضمير، يضحك هو. طيب لماذا لا يجوز الربط بالواو؟ نقول لأن القاعدة تقول إذا وقعت الجملة حالا وصدرت بمضارع وهو يضحك، هذا المضارع مثبت ليس منفيا، فلا يجوز لنا أن نربط بالواو. هذا هو كلام العرب. مثال آخر، وجاء عمر تقاد الجنائب بين يديه. وجاء عمر تقاد الجنائب، الجنائب جمع جنيبة، وهي الفرس تساق بين يدي الأمير بلا ركوب. جاء فعل، عمر فاعل، تقاد فعل مضارع مغير الصيغة، الجنائب نائب فاعل مرفوع، وبين ظرف وهو مضاف، ويديه مضاف إليه مجرور. طيب الشاهد ما هو؟ أن جملة تقاد الجنائب بين يديه، هذه الجملة الفعلية في محل نصب حال، هل يجوز أن نربط بالواو؟ لا يجوز. ما هو الرابط؟ نقول الرابط هو الضمير، تقاد الجنائب بين يديه، فهذا الضمير هو الرابط. لماذا لا يجوز أن نربط بالضمير؟ نقول لأنه يوجد فعل مضارع وهو تقاد مثبت، أي ليس فيه ذات نفي. ولا يجوز دخول الواو، فلا تقول جاء زيد ويضحك. فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك، ماذا نفعل؟ حيلتنا الكبرى دائما ما هي يا شباب؟ التأويل. هذه حيلتنا، أول على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ. كيف؟ وذلك نحو قولهم سمع من كلام العرب قمت وأصك عينه. قمت فعل وفعل، والواو ظاهرها أنها واو الحال، وأصك فعل مضارع مثبت ولا منفي؟ مثبت. ونحن قلنا قبل قليل لا يجوز الربط بالواو مع المضارع المثبت في الجملة الحالية، صح ولا لا؟ صح. إذا ماذا نفعل بهذا المثال؟ ورطة. فلا بد من التأويل. سنعرف بعد قليل ما هو التأويل، وذلك بأن نقول هناك ضمير محذوف، هناك ضمير محذوف، فتقدير الكلام قمت وأنا أصك عينه، قمت وأنا أصك عينه، حينئذ ماذا يكون إعراب أنا؟ ما إعرابه أنا؟ مبتدأ. وما إعراب أصك؟ خبر. إذن هل صارت الجملة اسمية أم فعلية؟ بهذه الحيلة استطعنا تحويل الجملة إلى جملة اسمية مع أن ظاهرها أنها جملة فعلية، واضح؟ وبهذا استقامت لنا القاعدة، بهذه الحيلة استقامت لنا القاعدة ولم تنخرم، واضح؟ نقول لك لا تغتر، قمت وأصك عينه ظاهرها أنها خرمت القاعدة لأن أصك جملة فعلية مثبتة. نقول لا لا، ظاهرها غير مراد، بل الصحيح أن هناك ضميرا مستتر تقديره وأنا أصك عينه، حينئذ صار جملة إيش؟ صارت جملة اسمية. وربط الجملة الاسمية بالواو هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، بل هذا قد تقدم قبل قليل، جاء زيد وعمر قائم. طيب، قمت فعل فاعل، والواو والحال، وأصك خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، أي وأنا أصك عينه، أصك أنا في فاعل، وعينه مفعوله مضاف الهام مضاف إليه، وقوله فلما خشيت أظافيرهم لجوت وأرهنهم مالكا. البيت لعبد الله بن همام السلولي. أظافيرهم جمع أظفور بزنة عصفور، والمراد هنا منه الأسلحة، نجوت يعني تخلصت منهم. الشاهد وأرهنهم، نجوت كيف نجوا، كيف نجا هو؟ نجوت وأرهنهم مالكا، أي والحال أني أرهنهم مالكا، واضح؟ فأرهنهم الواو هنا ظاهرها أنها واو حال، وظاهره أنه جاء بعده بفعل مضارع أرهنهم، وهو مثبت ليس منفيا، هذا يخرم القاعدة ولا؟ ظاهره قد خرم القاعدة. ما الحيلة؟ نقدر ضميرا مستترا، فنقول نجوت وأنا أرهنهم مالكا، فالواو والحال وأنا مبتدأ وأرهنهم خبر، فصارت الجملة بهذه الحيلة جملة اسمية، والربط ربط الجملة الاسمية بواو الحال لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا يخرم القاعدة. فأصك وأرهنهم خبران مبتدأ محذوف التقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم. ثم قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. الشرح، الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو ماضي، وكل واحدة من الاسمية والفعلية لا يخلو، إما مثبتة أو منفية، صح ولا لا؟ طيب الآن نحن نرتب الكلام قسم عقلية. وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت ما الحكم؟ قبل قليل قلنا لا تصحبها الواو. طيب كيف تربط؟ بل لا تربط إلا بالضمير فقط. طيب، وعندكم هنا حاشية رقم واحد، حاشية طويلة، اقرؤوها للفائدة. طيب اقرؤوها للفائدة. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها. ما عدا ذلك، ما هو ما عدا ذلك؟ يعني ما لم تكن جملة فعلية مضارعية مضارع مثبت، ما لم يكن كذلك فالباب مفتوح، باب مفتوح. يعني ذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها، هذا واحد، أو بالضمير وحده، هذا الثاني، أو بهما، هذا الثالث، فالباب مفتوح والخيارات متاحة، افعل ما شئت. فيدخل في ذلك، ماذا يدخل في ذلك؟ يدخل في ذلك الجملة الاسمية، لأننا ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا أن يكون مضارعا يعني جملة فعلية، إذن خرجت الجملة الاسمية. اثنين، جملة اسمية يدخل فيه مثبتة أو منفية. طيب، والمضارع المنفي لأننا ماذا قلنا قبل قليل؟ أن يكون مضارعا مثبتا. طيب مفهوم المخالفة، لو كان مضارعا منفيا اختلف الحكم. طيب الصورة الثالثة، والماضي مطلقا أي المثبت والمنفي. كل هذه الصور يا شباب لاحظوا، جملة اسمية مثبتة، جملة اسمية منفية، هذا اثنان، مضارع منفي هذا الثالث، ماضي مثبت هذا الرابع، ماضي منفي، هذه الصور الخمسة لك فيها أن تربط بالواو، ولك أن تربط بالضمير، ولك أن تربط بهما. فهمتم؟ ليس لك الآن، ليس علينا الآن إلا سرد الأمثلة. فتقول جاء زيد وعمر قائم. صنف الجملة الحالية، صنف الجملة الحالية. طبعا الإعراب واضحة، جاء زيد فعل فاعل، الواو والحال، عمر قائم جملة اسمية في محل نصب حال. ما هو الرابط؟ الواو. طيب صنف الجملة، نقول الجملة الحالية هنا عبارة عن جملة اسمية مثبتة. طيب وجاء زيد يده على رأسه، صنفها جملة اسمية مثبتة. ما هو الرابط؟ الضمير. طيب ما هو الرابط في المثال الأول؟ الواو. طيب نكمل، وجاء زيد ويده على رأسه، جملة اسمية مثبتة. ما هو الرابط؟ اثنان، الواو والضمير. وكذلك المنفي، وتقول جاء، وكذلك المنفي أي كذلك لو نفيت في الجملة الاسمية. طيب ثم قال وتقول جاء زيد لم يضحك، جملة مضارعية منفية. ما هو الرابط؟ الضمير، لم يضحك هو. أو ولم يضحك، الرابط هنا الواو. طيب والضمير. أو ولم يقم عمر، الرابط هنا الواو، ولم يقم عمر. وجاء زيد وقد قام عمر، الرابط هنا الواو. ونوع الجملة الحالية ما هو؟ جملة ماضوية، ماضوية مثبتة. وجاء زيد قد قام أبوه، الرابط هنا الضمير، هذه جملة ماضوية مثبتة. وجاء زيد وقد قام أبوه، جاء زيد قام أبوه، الرابط هنا الواو والضمير. وكذلك المنفي، نحو جاء زيد وما قام عمر، وجاء زيد ما قام أبوه، أو وما قام أبوه إلى آخره. ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا. فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو. لماذا ربطناها بالواو؟ نقول جائز لأن المضارع هنا منفي. نحن قلنا قبل قليل لا يجوز إذا كان المضارع مثبتا، أما هنا فهو منفي فالحكم يختلف. وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت، وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ. طيب يعني ابن مالك في غير هذا الكتاب يقول المضارع المثبت أو المضارع المنفي حكمه كحكم المضارع المثبت، كما أن المضارع المثبت لا يربط بالواو كذلك المضارع المنفي لا يربط بالواو. هذا ذكره ابن مالك في غير هذا الكتاب. وزعم ابن مالك أنه إذا ورد في كلام العرب ما يخالف هذا نؤوله بالحيلة السابقة وهي إضمار مبتدأ، كقراءة بن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان بتخفيف النون، استقيما ولا تتبعان. فهنا تتبعان فعل مضارع منفي، فعل مضارع منفي، وقد وهي جملة حالية، جملة مضارعية حالية. طيب كيف ربطت؟ ربطت بالواو. طيب هذا عندنا، أو دعنا نقول يعني على ما مشى عليه ابن عقيل لا بأس به، لكن عند ابن مالك لا يجوز، لأنه يرى أن المضارع مطلقا سواء كان مثبتا أم منفيا لا يربط بالواو. فإن ورد قال ابن مالك نؤوله، فهذه الآية تشكل عليه، فماذا فعل؟ أولها، والتأويل سهل، يدخل المبتدأ فقط والتقدير هكذا. فاستقيما وأنتما لا تتبعان، أي فاستقيما والحال أنكما لا تتبعان سبيل الذين، إلى آخر الآية. طيب إذن وأنتما مبتدأ ولا تتبعان خبر، فصارت الجملة إيش؟ اسمية. بهذه الحيلة خرج ابن مالك من الإشكال، كما خرجنا من الإشكال الذي ورد سابقا في قول العرب قمت وأصك عينه. طيب والتقدير وأنتما لا تتبعان، فلا تتبعان خبر مبتدأ محذوف. ثم قال والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضيل. الشرح، يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا. فمثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت، فتقول مجيبا راكبا، مع إعراب راكبا حال، أين عامله؟ حذف، لأن التقدير جئت راكبا، هذا العامل أين هو؟ محذوف. ما حكم هذا الحذف؟ جائز. ما القرينة أو ما الدليل على حذفه؟ نقول السؤال، مقام السؤال، وهذا يندرج تحت القاعدة الكلية التي درسناها في باب المبتدأ والخبر، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. إذن تقديره جئت راكبا، وكقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر. لو قال لك شخص يا فلان أنت لم تسر، فتقول له مجيبا، مع أنه ليس هناك سؤال لكن هناك كلام، فتعلق على كلامه وتقول بلى مسرعا. بلى مسرعا، والتقدير بلى سرت مسرعا. إذا ما عرف مسرعا حال، أين عامله؟ محذوف. جوابا جوازا أم وجوبا؟ جوازا، جوازا لك أن تصرح به، لكنه حذف جوازا، والأحسن حذفه يعني لأنه أخصر. وعليه جرى القرآن، انظر هنا، ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين. قادرين حال، أين عامله؟ محذوف لدلالة السياق عليه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، التقدير والله أعلم، بلى نجمعها قادرين. إذن قادرين حال، أين عامله؟ محذوف، تقديره نجمعها، نجمعها قادرين. هذا الحذف واجب أم جائز؟ هذا الحذف جائز، ولو صرح به في غير القرآن لجاز. ثم قال ابن عقيل ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا، هذا درسناه قبل قليل، زيد أخوك عطوفا ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة، وقد تقدم ذلك. طيب زيد أخوك مبتدا وخبر، عطوفا حال، أين عامله؟ محذوف. ما تقديره؟ ماذا قدرناه؟ نحن قلنا أحقه، صح ولا لا؟ قدرناه في قبل قليل، أحقه عطوفا. طيب إذن هذا العامل أحقه ماذا حصل له؟ حذف. هذا الحذف واجب أم جائز؟ واجب. لماذا؟ هذا قهدي قاعدة أنه إذا الحال إذا كان مؤكدا لمضمون الجملة فإن عامله يحذف وجوبا، هكذا القاعدة، وقد تقدم ذلك. الموضع الثاني وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضربي زيدا قائما، هذا درسناه أين شباب؟ في باب مبتدأ والخبر، أتمنى أنكم لم تنسوا هذا. ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، ما هو الشاهد؟ الشاهد أن كلمة قائما هذا حال، طيب أين عامله؟ محذوف. هذا الحذف واجب أم جائز؟ واجب. ما التقدير؟ قال التقدير ضربي زيدا إذا كان قائما، إذا كان قائما، إذا قائما هو الحال، وأين عامله؟ كان. هذه كان قد حذفت، وهذا الحذف واجب. لماذا حذف وجوبا؟ لأنه حال نائب مناب الخبر، وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر، يعني لا نحتاج الآن أن نكرر ما ذكرناه في باب المبتدأ والخبر. وقد عربنا هذا المثال هناك بالتفصيل، عربناه في باب المبتدأ والخبر بالتفصيل عند قول ابن مالك، ارجعوا إلى باب المبتدأ والخبر في أواخر الباب عندما قال كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، ارجعوا لذاك البيت، عربنا هذا المثال بالتفصيل. طيب ثم في الحاشية عندكم هنا حاشية طويلة، للأسف الوقت لا يسف لقراءتها، وإلا هي مهمة وجميلة. ها هنا أمران نحب أن ننبهك إليهما، الأول أن عامل الحال على ثلاث أنواع ثم سردها لكم. طيب الأمر الثاني أن الأصل في الحال نفسه أنه يجوز حذفه وقد يجب ذكره، وذلك في خمسة مواضع، هذا أيضا مهم. طيب شباب هذه الحاشية كاملة، رجاء اقرأوها كاملا طيب، وتذوقوها لأنها مفيدة ونافعة ولطيفة، ولكن يعني لأن الآن أنتم خلاص نحن انتهينا من باب الحال، دعونا نكمل فقط كلام ابن عقيل. قال وإما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا، فصاعدا وسافلا ما إعرابهما؟ حالان، عاملهما محذوف وجوبا، أين العامل؟ محذوف وجوبا، التقدير، والتقدير فذهب الثمن صاعدا، هذا كلمة ذهب حذفناها وجوبا، وذهب المتصدق به سافلا يعني إلى الأسفل، وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حضل، حضل يعني منع، أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره. أيضا عندكم هنا في الأسفل حاشية رقم واحد، أيضا اقرؤوها واضحة لا تحتاج إلى شرح، تركت قراءة الحاشيتين لضيق الوقت، ولأن من درس معنى الآن باب الحال كاملا وفهمه لن تشكل عليه هاتان الحاشيتان إطلاقا، فمن فهم الباب لن تشكل عليه الحواشي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.